بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشرع منها، يعني قسم حلال للرجال وللنساء أن يلبسوه بالطبع ما لم يكن هذا اللباس لباس امرأة، يعني أحيانا قد يكون القماش قد يفصل منه للرجال ويفصل منه للنساء، لكن تفصيله للرجال غير تفصيله للنساء. نجد في أيام الحج والعمرة بعض إخواننا من وسط أفريقيا، من جنوب أفريقيا النيجر ونحوها، ربما تجد الرجل والمرأة يلبسون قماشا واحدا، الفرق فقط تفصيله للرجل وتفصيل المرأة. إذا اعتادوا على ذلك وأن هذا القماش مما يلبس للرجال والنساء لا بأس، لكن عند أن يفصل على المرأة لا يلبسه الرجل، وعند أن يفصل تفصيل رجل لا تلبسه المرأة. فالأصل في الثياب الحل، لكن ما تأتي المرأة وتلبس ثوب رجل، مثل ما هو معروف في كثير من البلاد الجبلية النساء العجائز كبار السن يلبسن للصلاة ثوب رجل أبيض، ثوب من هذه الثياب البيض ثوب رجل وتلبسه للصلاة. لماذا؟ قالت: باعتبار أن هذا الثوب نظيف وطاهر وتصلي به. طيب لماذا ما تلبس أي ثوب من ثيابها هي؟ فأي ثوب من ثياب المرأة طاهر يجوز لها أن تصلي فيه، ولو كانت تطبخ فيه أو تكنس فيه أو تعمل فيه، طالما أنه طاهر، طالما أنه طاهر. وعندها لو أن شخصا لمس هذا الثوب تغسله من جديد. طيب ولماذا؟ هل نجسه إذا لمسه؟ ما أحد يلمسه أبدا، تكمل الصلاة تأتي بالسجادة تضع الثوب، تضع الذي على رأسها وتلفه بشيء تضعه في طاقة معينة أو شنطة معينة أو مكان معين ما يقربه أحد حتى يأتي الصلاة الأخرى. هذا موجود عند كثير من كبار السن من النساء في بعض البلاد الجبلية، موجود في بعض بلادنا من مثل هذا، ولا أدري هل لا زال موجود الآن، ونحن صغار نعرف هذا عن عجائزنا وغيرهن من النساء. ثوب أبيض ثوب رجل تلبسه للصلاة، تلبس بعد ذلك درعا أو شيء وتصلي. فعلى كل حال، الثياب كقماش الأصل فيها الحل، تحل للرجل وتحل المرأة، لكن تفصيله تفصيل ثياب رجل غير تفصيل ثياب المرأة. قال: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها. أحيانا قد يكون طريقة معينة في لبسه يمنع، يعني مثلا ثوب رجل مسبل هنا يمنع بسبب الإسبال، بسبب الإسبال. ثوب فيه صور يمنع بسبب الصور لا من حيث كونه ثوبا. ثوب امرأة يكون رقيقا يشف عما تحته وترى بشرتها من تحت الثوب، مثل بعض الدراعات وغيرها، بالذات في البلاد الحارة ربما تلبس المرأة بعض الدراعات، وربما يعني كثير من بدنها مكشوف، ما في إلا شيء على الثدي والباقي ربما يشف البطن والظهر ونحو ذلك لأنه ثوب خفيف. هنا لا يجوز أن يظهر شيء من بدنها، ولو لأبنائها وإخوانها وأبيها ونساء البيت لأنه لا يجوز أن تظهر مفاتنها إلا لزوجها فكذلك أيضا ربما يكون هناك بعض اللباس حصل فيه خلاف بين أهل العلم، مثل لباس البنطال للمرأة، هل يجوز المرأة تلبس بنطلون سواء كان هذا البنطلون واسعا أو ضيقا؟ العلماء فيه على خلاف، هناك من يقول بجوازه للزوج، يجوز المرأة أن تلبس بنطلونا ونحو ذلك، بنطلون شميز أو نحو ذلك لزوجها، ولا يكون هذا إلا في غرفة نومها، ولا يطلع على هذا، ما تلبسه أمام النساء ولا تلبسه أمام أبنائها وإخوانها وأبيها وعمها ونحو ذلك. فمن أهل العلم من أجاز هذا، ومنهم من منع، وربما كان القول بالجواز أقرب، القول بالجواز للزوج فقط أقرب من القول بالمنع، لأن الأصل الحل، ولأنه نوع من الزينة التي يجوز أن تتزين به لزوجها، أن تتزين به لزوجها. ومن مشايخنا المعاصرين فممن تعلمنا عليهم منهم من منع ومنهم من أجاز، والقول قول من أجاز هو الأقرب، لكن بالشرط المذكور، سواء كان طالما أنه للزوج خاصة، سواء كان طويلا قصيرا ضيقا واسعا شفافا غير شفاف، هو للزوج، فالزوج يجوز له أن ينظر إلى جميع بدن امرأته بلا ثياب والعكس. فكيف إذا كان هناك أنواع من الثياب والألبسة؟ طيب، قال وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب، ثوب أخذ غصبا قهرا، أخذ ظلما وعدوانا، سواء أخذته امرأة على نساء أو رجل على رجال، أو أخذه الرجل من ثياب النساء وأعطاه لامرأته وهي تعلم أنه مغصوب أو العكس، هذا لا يجوز لبسه، لا لأنه حرام في ذاته لكن لكسبه، لأنه ثوب مغصوب. قال والتشبه بالكفار، الثياب التي بها فيها تشبه بالكفار، سواء كانت للرجال أو للنساء، للرجال أو للنساء. قال وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. قال وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير، الذهب حرام على الرجال، لا في الجنبية ولا في السيف ولا في السلاح ولا سن من ذهب ونحو ذلك، إلا ما دعت إليه ضرورة كمسامير من الذهب، شخص به كسور برجله بظاهره وضعوا له بعض المسامير من الذهب لا بأس. أما أن يلبس شيئا من الذهب، يضع على الجنبية، يضع على السلاح، يلبس خاتما من ذهب، يلبس قلادة من ذهب ونحو ذلك، هذا حرام في حق الرجل. وأما الفضة فيجوز له أن يلبس خاتما من فضة، يجوز أن يضع على جنبيته شيئا من فضة، هذا جائز، أو صفر، أما الذهب فلا، لكن حلال للنساء الذهب. أما استعماله كأواني للأكل والشرب فحرام على الرجال والنساء، مكحلة من ذهب، علبة طيب من ذهب، طيب نظارة من ذهب، لفيت لا للرجل ولا للمرأة، يجوز للمرأة، لكن مثل هذا فيه إسراف، مش نظارة من ذهب، يعني الإطار من ذهب فيه إسراف، فيه إسراف. وأما من حيث الجواز فجائز، الذهب حلال للنساء تتزين به، لكن الرجل لا يجوز له، الفضة لا بأس، الذهب لا. الحرير يجوز للنساء لبسه سواء كان ملابس داخلية أو خارجية، الرجل لا يجوز له لبس الحرير إلا للضرورة، كان يكون في جسده بثور وحكة فإن هذا يبرده الحرير، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف، كان فيهما شيء من حكة في أجسادهما فأذن لهما بالحرير، أو قدر 4 أصابع يكون مثلا في الرقبة أو في الجيب أو يكون على المخبأ أو يكون في أطراف الأكمام أو في يطرز به الثوب فبلون آخر حرير قدر 4 أصابع لا بأس، زيادة على ذلك لا يجوز. أما تطريز الثوب بغير الحرير بلون آخر لا بأس، قليل أو كثير، قليل أو كثير، مثل ما يفعل طرز الرقبة، طرز الجيب، الجيب الذي هو فتحة الصدر وليس الجيب المقصود به المخبأ، المخبأ يطرز طرفه ونحو ذلك، شيء من الكم، فلكن التوسع في ذلك أحيانا يكون فيه شيء من يعني ما يليق بالرجل أن يكون فيه كثير من التطاريز والنقوش وغيرها، إما مثل النسوان ولا مثل الأطفال أو مثل الأطفال، لكن الشيء اليسير، شيء اليسير، شيء واحد كخيط كخط ونحو ذلك قطعة فلا بأس. هذا إذا كان من حرير، من غير الحرير يجوز أوسع، لكن ابتعد الإنسان عن الزخارف والنقوش التي ربما يكون فيها يعني الثوب قد يكون مشابها لثوب النساء أو ثوب الصبيان. قال: وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير. يقول: ما هو الجمع بين الروايات التي وردت في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى؟ لا تعارض بينها، إذا ذهب شطر الليل، إذا ذهب ثلث الليل، في الثلث الآخر، كلها تدل على أنه في الثلث الأخير من الليل، وبعض العلماء حمله على اختلاف البلدان، لكن الأول أقرب. هل يجوز الجمع بين أذكار الركوع والسجود في ركعة، ذكرين أو ثلاثة؟ نعم، إذا كان أذكار الركوع في الركوع، السجود في السجود، نعم. هل يجوز لي أن أمنع أختي من مقابلة حميانها ولو بتفريق بينها وبين زوجها، وكيف أعمل؟ يعني يقصد إذا كان زوجها ما عنده مبالاة أن زوجته تصافح إخوانه أو تكشف أمام إخوانه. هنا رسالة شكر وتقدير لكل امرأة عند زوجها تساهل وعندها انضباط واستقامة. بعض الرجال ما يبالي، عادي عنده، لو تكشفت أمام بعض إخوانه، أمام أعمامه، أمام إخواله، بعضهم طالب علم، طالب علم مع الأسف، وعنده عادي، لو كلمت من كلمت، صافحت من صافحت، كشفت أمام من كشفت، فما عنده يعني تساهل. من لا غيرة فيه لا خير فيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كيف هذا؟ ما عنده غيرة على عرضك، على امرأتك، ولا يبالي، عادي لو ذهبت إلى السوق مع السائق، مع أي أخ، المهم أنها راكبة في الوسط والسواق في القدام، يقول لك: يا أخي هو مش سفر، هو داخل البلد، ويفتح على نفسه باب التساهل. فتحية وتقدير للنساء المستقيمات الحريصات التي لا تبالي بتساهل زوجها، وتتقيد هي وتنصحه وتزجره ولا تقبل منه التساهل في مثل هذا، يكون عندها غيرة أكثر منه، عندها غير أكثر منه. هنا رسالة إجلال وتقدير لمثل هؤلاء النسوة الحريصات. فعلى كل حال لا يجوز المرأة أن تصافح الأجانب، لو أصر زوجها على ذلك من حقها أن تطالب بالطلاق، إذا كان زوجها يقول لها: أبدا، لابد، عيب، لابد تظهري أمام أخي، لابد تصافحيه، عمي إذا جاء البيت كيف ما تظهري أمامه، خالي إذا جاء البيت كيف ما تظهري أمامه، ابن أخي، ابن أختي، فلا يجوز لها أن تظهر أمام هؤلاء لأنهم أجانب. لو مات زوجها جاز لها أن تتزوج بأي واحد من هؤلاء، وكون هذا الزوج ضعيف الغيرة وعديم الغيرة وضعيف الإيمان قليل الدين ولا يغار على عرضه، يجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها، ولها أن تطالب بالطلاق إذا أصر على ذلك. هل يجلس الإمام حال إمامته جلسة الاستراحة؟ جواب: نعم، جلسة الاستراحة سنة، كما في حديث مالك بن الحويرث، وهو مذهب الإمام الشافعي واختيار الشيخ بن باز والألباني الوادعي من المعاصرين وجمع من أهل العلم. ومن العلماء من يقول إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه، وقيل بسبب مرض، الصحيح أنه فعلها تعبداً، لأنه في حديث مالك بن حويرث في آخر أيامه قال: وصلوا كما رأيتمني أصلي، وما قال لهم إلا جلسة الاستراحة، فنقلوا لنا جلسة الاستراحة. طيب، إلى هنا.